بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، الحمد لله الغفار، والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من تمسك بهداهم وعلى نهجه اهتدى. أما بعد، فقد روي عن سفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري رحمهم الله، أنهم قالا بذكر الصالحين تتنزل الرحمة. وروي عن محمد بن يونس أنه قال: لم أر للقلوب مثل ذكر الصالحين. ونحن في هذا المجلس، في هذا المسجد، نتكلم أو نحب أن نتكلم عن عالم من العلماء، فقيه من الفقهاء، نبيل من النبلاء، نتكلم عن صالح من الصالحين، نتكلم عن إمام من الأئمة الميامين، ألا وهو الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الرجل الذي كذب عليه كثيرا وافتري عليه كثيرا وطعن فيه ليل نهار في شتى القرى والأمطار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما أتى ذلك الرجل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخبرها بأن ثم أناس يتكلمون بالشيخين في أبي بكر وعمر، فقالت: أولئك قوم، تعني أبا بكر وعمر، قد انتهت أعمال الصالحة بوفاتهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجري لهم الأجور حتى بعد وفاتهم، فخير من يتكلم فيهم، من يطعن فيهم، من يكذب فيهم، من يسب، من يشتم، كل ذلك في رصيدهم يوم القيامة بإذن الله جل في علاه. حتى الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالكل أرجال له وخصومه، كما رأت الحسنى قلت لوجهها كبدت غيظا إنه لدليل. هكذا يصنع الأستاذ من الناس، لا سيما إذا رأوا الرجل فتح عليه في العلم، فتح عليه في الدعوة، فتح عليه في الجهاد، تشرئب قلوب أولئك وتبسط رؤوس أولئك وتطال ألسنة أولئك كل حسنة في هذا الرجل يتكلمون فيه ولا زالوا يتكلمون. ونحن عندما نسلط الضوء على أمر يسير وصفحات مضيئة لصفحات ذلك الإمام، إنما نأخذ منها العبر والفوائد والفرائض التي تتكرر، لأنه كما قيل: التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة. فنجد اليوم من المسلمين، من الخيرين، من المؤمنين، من المحسنين، من المجددين، من يتناول بكل نقيصة، بكل سيئة يتكلم عليه في وسائل الإعلام المختلفة بأنواعها المسموعة والمرئية والمقروءة، كلهم يتبادرون ويتسابقون للطعن في كل مستكلمة حتى يقفوا كسد منيع دون يقظته ودون انتشار تلك الدعوة بين الناس، ولكن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا ومكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير من الجديد. هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي من قبيلة بني تميم، هذه القبيلة التي ورد عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عدد من الأحاديث في الثناء عليها على الصالحين منها. الشيخ محمد رحمه الله ولد عام 1500 للهجرة، نشأ وترعرع في بيت صلاح وعلم وتقى وخير، فلم تقع عينه إلا على عالم أو قاضي أو طالب علم. فجده سليمان هو من علماء عصره، وأما أبوه عبد الوهاب فهو أحد القضاة الشرعيين الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم آنذاك بين الناس. وأما عمه فكذلك كان من أهل العلم، وهكذا نشأ في بيئة علم وصلاح. إذا لا يستغرب على أمثاله أنه يحفظ القرآن دون العاشرة من عمره، لم يذهب إلى الكتابين، لم يذهب إلى الأشياخ لكي يحفظ عليه وعنه القرآن، وإنما حفظه في بيته على يد أبيه العالم عبد الوهاب بن سليمان. فبيت الشيخ كان هو المدرسة الأولى للشيخ رحمه الله، وبذلك توصي الآباء والأمهات أن يجعلوا بيوتهم مدرسة لتعلم وتعليم الأبناء والبنات، تعليمهم العقيدة الصافية الصحيحة، تعليمهم القرآن الكريم، السنة النبوية، الأخلاق الإسلامية إلى غير ذلك. لما بلغ الشيخ 16 من عمره قدمه أبوه ليعم الناس إلى أنه رآه أهلا للإمامة، فقدمه يعم الناس في تلك السنة الأخيرة. من نعومة أطفاله عكف على الكتب، لا سيما كتب السنة كصحيح البخاري، كذا الإمام أحمد، كذا السنن، كذا موطأ الإمام مالك رحمه الله الجميع، عكف عليه يستقي من نور النبوة الصافي الذي لا يعكر بشيء، يتعلم من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم، من اقواله وافعاله وتقريراته صلى الله عليه واله وسلم. كذا اتكفى على كتب السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لا سيما على كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وعلى كتب شيخ الاسلام الثاني العالم الرباني ابن القيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة. هؤلاء الرجلان ابن تيمية وابن القيم قد لخصا عقيدة السلف في كتبهم، قد لخصا ما جاء عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فالمطالعة لهم والقراءة لهم والتسلسل على كتبهم يفيد الإنسان أيما فائدة، إذ أنه طريق مختصر لبوابة علم سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نحصر ذلك في هذين الإمامين حاشا وكلا، وإنما نقول الطريق المختصر، وليس هو الطريق الكامل، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله. ثم كما أنه أخذ من بطون الكتب كذلك أخذ من صدور الرجال، الرجال. فتسلل على الشيخ عبد الرحمن بن احمد كما تسلل على الشيخ حسان التميمي، وذلك في نفس محلة الشيخ رحمه الله. ثم بعد ذلك لم يذهب الا ورحل لطلب العلم الشريف، وما من عالم وما من امام الا وله رحله او رحله في طلب العلم الشريف، وصنف الائمه في ذلك التصانيف، منهم الامام الخطيب البغدادي رحمه الله صنف في الرحله في طلب العلم كيف وجاب بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه على دين يرحل شهرا كاملا لاجل حديث واحد من احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما روى ذلك الامام البخاري رحمه الله. هكذا صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولم يكن ببعد عن بقيه العلماء وعن بقيه الائمه في الرحله لطلب العلم الشريف. رحل في عام 1136 للهجره قاصدا بيت الله الحرام، قاصدا الكعبه المشرفه ليحج، وبعد ذلك يلتقي بعلماء الحرم وشيوخ الحرم المكي ويتلقى عنهم العلم. فالتقى ببعضهم ودرس عليهم وعرض عليهم بعض ما عنده، ثم رحل الى المدينه لكي يتلقى عن شيوخها ويبحث عن اشياخها وعن علمائها وفقهائها. من جمله من التقى بهم واخذ عنهم الشيخ محمد بن حيان الدين، وهو من علماء الحديث رحمه الله، كذا الشيخ عبد الله بن ابراهيم المديني او المدني، ايضا التقاه الشيخ واخذ عليه بعض ابواب العلوم الشرعيه. ثم عاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الى نجد، الى العلينا حيث محله الشيخ رحمه الله ومنشا الشيخ فيها. ثم بعد ذلك رحل الى العراق، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا في العراق. رحل الى البصره لياخذ عن شيوخها وعن علمائها وعن فقهائها وعن قضاتها. فالتقى من جمله من التقى من العلماء هناك، التقى بالشيخ محمد المجموعي رحمه الله ودرس عليه وتتلمذ عليه، والشيخ كما انه يستفيد من الشاغر كذلك يناصح الشاغر ويفيد الشاغر، فان العلم نزل بين اصحابه، والنبي صلى الله عليه واله وسلم كما عند احمد بن مسلم قال: المؤمن مرآة أخيه. فالشيخ رحمه الله كان مرآة اخوانه كما انه كان مرآة شيوخه، ومن باب اولى تلامذته وطلابه. كما استفاد منهم يفيدهم في بعض ما فتح الله عليهم، لا سيما في ابواب العقيده والتوحيد. فذكر لشيخه محمد المجموع ما عنده من الدعوة المباركة إلى التوحيد الصافي وإلى نفي الشرك والتبديل بكل صوره وبكل ألوانه، إن أن ذلك العصر قد اشتهر وانتشر فيه الشرك مع الله سبحانه وتعالى كما تنعقد على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما تكلم مع شيخه بذلك ارتأى شيخه ذلك واعجبه ما طرح المدركين عليه، وكما قيل اثنان لا يحتجان، الاب لا يحجب ولده مهما بلغ، والشيخ لا يحجب تلميذا مهما بلغ. فلما ذاكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خلال لقول الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا للتربيه وللتذكير وللامر والنهي وللخطابه ولا يذكر، بل كما هو يذكر كلا يذكر، كما هو يوصي كلا يوصى، وبذلك يتكامل المجتمع المسلم، لان الايمان يزيد وينقص، فاذا زاد ايمان زيد يذكر عمرو، واذا زاد ايمان عمرو يذكر زيد، وهكذا. وجد الا يخطئ، قد يخطئ زيد، وقد يخطئ عمرو، وقد يخطئ العارف، وقد يخطئ طالب العلم، وقد يخطئ العامي. فعلى الجميع ان يذكر بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن معاذ بن جبل وهو سيد العلماء كما لقبه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء، هو سيد العلماء، ومع ذلك انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له افتان انت يا معاذ. فاذا التذكير للجميع والذكرى تنفع المسلمين. نفع هذه الذكرى الشيخ محمد المجموعي، شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولم يستحضر ذلك لانه قدر بعض الكلام الذي بل ادعى لذلك، والحق احق ان يتبع، فاعجب بذلك واقر ذلك وقارن عن شيخ ذلك. ما لك شيخ البصره يدعو ويذكر حول هذه المسائل الا وقد اجتمع عليه المغرضون الشاهدون فغادروه من البصره وحذروه وانذروه، فخرج الشيخ لا يلقي على شيء، خرج ليس عنده من الزاد ولا من الطعام ولا من الشراب، خرج من حرب الشديد في وقت الظهيره يمشي لا يعلم الى اين يتجه رحمه الله. فمشى الى ان قيم الله سبحانه وتعالى له في وسط الطريق بين البصره ومدينه الزبير رجل يدعى ويعرف في هذه الايام، كان عنده بعض الماء وبعض الطعام وعنده الدافه وهي الحمار. فلما راى الشيخ وعليه الوقار والهيبه ويبدو عليه العطش والتعب والنقص اتاه واسعفه بالماء وارواه من الماء واعطاه من الطعام واركبه على دابته واخذ به الى بيته الى مدينه الزبير. فمكث عنده الشيخ اياما ودعاه الى دعوه التوحيد الصافيه، اذ انه الجزاء الاحسان الا الاحسان، واعظم ما تقدم لمن احسن اليه الدين، اعظم ما تقدم لمن احسن اليه تقدم له العقيده الصافيه فتدله على الطريقه الصحيحه التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم. فان حفظ العهد من الايمان. فهكذا صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع ذلك الرجل الذي احسن اليه والذي لم يعرف بذلك الا في هذا الموقف، فخلد الله سبحانه وتعالى ذكره بذلك. لم يكن هو من العلماء ولا من النبلاء ولا من السادة ولا من الرؤساء، كان من عامة المسلمين، ومع ذلك ذكر في التاريخ لنجدته ولمرؤته ولموقفه الحسن هذا. فلما دعاه الشيخ استجاب لذلك، ثم بعد ذلك أراد الشيخ أن يجمع نحو الشام ليبحث عن علمائها وفقهائها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في الشام. ولكن النفقة لم تكن بالشيخ، لم يكن عنده من النفقة ما يبلغ الشام، فرجع وعاد إلى نجد، وفي طريقه إلى نجد نزل بالإحساء، وفي الإحساء التقى بعض الشيوخ هناك ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن أحمد الشافعي الإحتائي. أخذ عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودرس عنده، كما أنه أيضا ناصحه في هذه المسائل العظيمة، مسائل التوحيد التي لا ينبغي أن تغفر، فإن التوحيد ينتقل معه إلى غيره ولا ينتقل عنه إلى غيره. ثم بعد ذلك رجع إلى نجد، وفي نجد بدا شيء بدعوته المباركة، لكن ما بعد وفاة والده عبد الوهاب، ونجد آنذاك كانت صارحة بالشركيات، بالكبريات، بالخرافات، في كل زاوية تجد صريحة، تجد خطرا يقتال ويدعى من دون الله ويستغاث به ويذبح له ويضاف عليه إلى غير ذلك من صور العبادة التي لا ينبغي أن تشرك إلا لله جل في علاه. إياك نعبد وإياك نستعين، فصل لربك واذبح، قل إن صلاتي وسحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كانت نجد آلات ممتلئة بذلك، والناس يصرفون على النفوس ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، وكما قيل كم من قدر دولار وصاحبه في النار والعياذ بالله. هناك من الناس من يتصفون بمن لا يملك لنفسه لا ضرا ولا نفعا وهو من الصالحين، وهناك اناس من يتصفون بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا نفعا وهو من الصالحين. هناك من يدعو الى الاولياء والانبياء، وهذا الشرك بدون الله سبحانه وتعالى، وهناك من يدعو المشركين الدجالين السحرة الكهنة بدون الله سبحانه وتعالى، وهذا الشرك، ولكن هذا الشرك أخطر من ذلك. الشرك كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في كشف الشبهات. هناك أناس في عهد الشيخ كانوا يتربصون بالأشجار وبالأحجار ويدعونها بدون الله سبحانه وتعالى، كانوا يحجون إلى بعض النخيل ويضربون لها أكباد الإبل ويرحلون لها يستغيثون بها بدون الله سبحانه وتعالى. فكانت هناك بعض النخيل التي تعبد من دون الله آنذاك، كانت المرأة تأتي إلى هذا من النخيل من الكحول وتقول يا بحر الكحول ارزقني زوجا قبل الحول والعياذ بالله، وكانت هكذا أنت تصنع إلا من رحم الله منهم وقليل ما هم. فقام الشيخ بدعوته المباركة، قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان والبيان، كما قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وبالتغيير باليد، فأوكل لبعض الناس وأعطاهم أموالا من سيفه لكي يقطعوا تلك الأشجار، قاموا بذلك جثة، ثم قام هو بنفسه وعمل إلى فحل الكحول ذاك الذي لا ينفع ولا يضر بدون الله سبحانه وتعالى شيئا، وقطعه بنفسه خرج ليلا في خزة من الناس، وقام بقطع ذلك الوثن الذي يعبد بدون الله سبحانه وتعالى، اقتداء بشيخ من الله ابراهيم عليه السلام لما حقق الاصنام، اقتداء بمحمد صلى الله عليه واله وسلم سيد الانام لما حقق الاصنام في الاستبعاد قبل التسكين. النبي صلى الله عليه واله وسلم كما روى ذلك احمد والبزار وغيرهم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه خرج خطه من امر قريش في مكه في زمن الاستبعاد في العهد المكي، خرج الى صنم فوق وقال لعلي اسلم فجلس علي، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على كتفيه، فأراد منه علي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منه ضعفا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس لعلي وقال لعلي ارتقي واصعد، فصعد علي على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، ونهر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكبر عليه البيت الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني داوله يا علي، فأخذ يداوله يدك ويدك حتى استقر عليه، قال: ارمي به يا علي، فرمى به فتكسر، فنزل علي والنبي صلى الله عليه وسلم ركض وتوارى بين الجلوس حتى لم يره أحد، صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه بعض من أخرج كالطيالسي في باب تكفير الأصنام. وصحاب الحافظ أحمد الشافعي رحمه الله نقول: النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام في زمن الاستبعاد كما كسرها في زمن التمكين، لما مكنه الله سبحانه وتعالى حجة الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعود يمسكها هكذا ويرد قول الله سبحانه وتعالى وحجة الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق، قل جاء الحق، نعم، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع تلك التماثيل، مع تلك الأصنام، كذا صنع الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله ابتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان له قرار. ثم لما تقاعد أمره رحمه الله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر تسور البعضين ليقتل الشيخ، وكان الشيخ من أقر إلى قدره لم يكن تم في البيت، فلما علم بذلك خرج من تلك القرية إلى قرية مجاورة من قرى نجد ومكن فيها، وايضا اخذ يامر وينهى، وعلم ببعض الاضحى انذاك لبعض الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كالطريق الذي انسب لزيد بن الخطاب رضي الله عنه، ولضرار بن الاسود رضي الله عنه، ولغيره. فقام الشيخ بمن معه وقد تكونت عنده مجموعة بتحصيل تلك الأوزان التي تعبد بدون الله سبحانه وتعالى. ظهر أمر الشيخ شيئا فشيئا، صارت دعوته شيئا فشيئا، إلى أن جاءت له امرأة واعترفت على نفسها بالزنا وأنها امرأة محصنة وزنت، وأمرت من الشيخ وطلبت من الشيخ أن يقيم عليها الحد، وهذا الحد هو من أشد الحدود ومن أعظم الحدود في دين الله سبحانه وتعالى، وهو الرجم، رجم الزاني المحصن. فكرر الشيخ عليها وكررت الإقرار على نفسها، قال: لعلك ولعلك لعلك كنت وكنت وكنت، لعلك لم تفعلي كذا لم تفعلي كذا، وهي تقر على نفسها بالزنا. فقام الشيخ معه ورجمها، فلما اقر حدا من حدود الله قامت الفضائيه، قامت قناه العربيه وقناه الحريه وفلان وفلان، فانبوا على الشيخ انذاك، ولم تكن انذاك تلك القنوات، ولكن لكل زمان رجالا كما ان لكل زمان دجالا، الذين يلبسون على الناس الحقائق ويظهرون للناس ان الاسلام هو الكفر، وان الكفر هو الاسلام، وان السنه هي بدعه، وان البدعه هي السنه، وان المعصيه هي الطاعه، وان الطاعه التوحيد والشرك وأن الشرك هو التوحيد، وهكذا يتلاعبون في المصطلحات كما صنع سيدهم الأول إبليس لما غير اسم شجرة الحرمان إلى شجرة الخلود. هكذا يتلاعبون في المصطلحات في كل زمان وفي كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه الحديث الذي رواه الإمام الحاكم قال أحد ناس الزمان في قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، هكذا يسمون المصلحين بالمفسدين، يسمونهم بالخوارج، يسمونهم بالإرهابيين بكذا وكذا وكذا، كما يسمون المفسدين بالنجوم وبالمشاهير وبكذا وكذا من الامور المانعه ترقيعا لباطلهم ولفسادهم وخديعه للناس في امر دينهم. قال الناس انذاك وشوهوا سمعه الشيخ وشوهوا دعوه الشيخ وتكلموا عليه حتى غيب او قام من معه من اهل تلك القريه على انفسهم فخرج الشيخ من تلك القريه من قرى نجد، فخرج الشيخ الى الزرعيه يمشي في حرم الشهيد وعنده مروحه من الامور البدائيه التي صنعت بها كان يتروح بها رحمه الله ويقول ويردد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويردد بالتكبير والتهليل والتسبيح الى المقالة الجرعية. هناك نزل في بعض بيوت الاكابر من اهل النجدة والقروات فكلمه الشيخ بدعوة التوحيد وبنفسه الشرك والتسليم فاستجاب ذلك الرجل له. وكان من اجل ذلك رجل الطيب ان ارسل الشيخ الى امير الزرعية قال ان استجاب لك فابشر، وهو الشيخ محمد بن سعود. فذهب واراد الشيخ أن يناصح ذلك الأمير، وكان من أمر ذلك الرجل الذي نزل في أن دعا أخا، دعا أخ محمد بن سعود وناصحه وذكره فاستجاب، وبلغ ذلك أيضا إلى زوجة الأمير ونصحت فاستجابت، ثم تكلم أخو الأمير وزوجة الأمير مع الأمير بذلك وأن هذا قد أتاك مطرودا لا يروي على شيء، إنما أخرج وإنما أوذي لله وفي سبيل الله، فانظر ماذا يريد. فقال وهم أن يدعو الشيء إليه، فقيل له لو تذهب إليه لكان إكراما وإجلالا له. فذهب هو بنفسه رحمه الله إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فسمع منه فتكلم الشيخ وامر بالمعروف ونهى عن المنكر، واعظم المعروف هو التوحيد كما ان اعظم المنكر هو الشرك والتنديد، فامر ونهى وذكر وحذر رحمه الله. فاستجاب الشيخ محمد بن سعود لدعوته وقال ابشر بالعز والتمكين، ابشر بدار خير من دارك وباهل خير من اهلك وبموطن خير من منظرك. وقال له الشيخ واني ابشرك بالعز والتمكين بحول الله تعالى، فانه لم يقل هذه الكلمه بحقها ان لا اله الا الله احد الا عز الله والا اظهره الله على خصومه وعلى مناويه. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. قال الشيخ محمد بن سعود الشيخ محمد بن عبد الوهاب اخشى ان اظهرك الله سبحانه وتعالى ان ترجع الى بلدتك وتتركنا. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بل حبان رضي الله عنه وارضاه ان الله لا يدع في السلطان ما لا يدع في القران. وعند ذلك مرت الدعوه المباركه وانتشرت واظهره الله سبحانه وتعالى على كافه مدن نجد على الرياض والقصيم والخرط وعلى غيرها، فحكموا فيها الشريعه ونبذوا فيها الشرك بكل صوره، سواء ما يتعلق بشرك القبور او ما يتعلق بشرك القصور والجسور، نبذوه جميعا. الحكم لله سبحانه وتعالى في كل صغير وفي كل كبير. كذا لا يدعى الا الله، لا يستغاث الا بالله، لا يفلح الا لله، وهكذا في جانب انواع العباده لا تشرف الا لله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ على ذلك في الدرعيه يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويذكر، وكان من تلامذته ابنه حسين بن محمد بن عبد الوهاب وابنه علي بن محمد بن عبد الوهاب. تأملوا من أبناء الشيخ حسين وعلي وحسن، وفي ذلك تكريم لمن يفعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقول انه يعادي آل البيت وانه يغفر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ها هو يسمي بلدان يفتهي بمن؟ بأسماء أولئك العظماء رضي الله عنهم وأرضاهم، علي والحسين والحسن، علي والحسن والحسين، سمى ذلك بتلك التسميات. فإذا من تلامذته حسين ابنه، وكذا علي ابنه، وعبد الله ابنه، وإبراهيم ابنه، كذلك من تلامذته حسين بن غنام الذي جمع ترجمة الشيخ في كتاب عظيم يرجع له من شاء ذلك. كذلك من تلامذته حمد بن ناصر، كذلك من تلامذته سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وغيرهم من التلاميذ الذين استفادوا على الشيخ رحمه الله رحمة واسعة في بيته في الدرعية الذي يعرف بماذا؟ يعرف بوكر التوحيد، يعرف بوكر التوحيد، حيث كان الشيء او كان في ذلك الشيء يلقى فيه من الدروس العلميه الشرعيه طرفي النهار، وفي وسط النهار يعلمون الفنون القتاليه وعلم الحروب وما الى ذلك. فجمعوا بين التوحيد وبين الحديث بين القران وبين السنان، وانتشر دعوة الشيخ بفضل الله سبحانه وتعالى شرقا وغربا، لا اقول في حياته بل بعد موته ووفاته. وكما قال الامام مالك رحمه الله: ما كان لله بقاء، ما كان لله بقاء، نحسبه الله حكيمه انه كان برموز التوحيد، كان من المجددين لهذه الجلة السبحان، وترك رحمه الله من الكتب والمؤلفات والمصنفات والرسائل الشيء الكثير، منها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومنها كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو اختصار سيرة ابن هشام، كما أن سيرة ابن هشام اختصار سيرة ابن إسحاق، كذا له اختصار دار المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، كما له كتاب الكبائر، كما له غيرها من الكتب، وله من الرسائل كشف الشبهات، وله الأصول الثلاثة، وله القواعد الأربع، وله غير ذلك من الرسائل النافعة التي أغلب تلك الرسائل إنما هي في التوحيد، وإنما هي التحذير من الشرك والتمديد، وله رسائل في الكفر وفي غير ذلك من المسائل، ولكن جهل الشهيد انما هو كان في التوحيد، وانما يعرف علم العالم باحد امرين او بكلاهما. إما بجرائمه وكتابه وإما بمؤلفاته وكتبه ومصنفاته. فهؤلاء هم بعض تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ممن سميناهم لكم، وكان لهم تصيب في التدريب والتعليم، ولا سيما بشير النجيب وهو حفيد عبد الرحمن بن حسن للشيخ محمد بن عبد الوهاب شارح كتاب التوحيد صاحب الفتح المجيد رحمه الله عبد الواسعه، ولا سيما ابنه حسين كان ايضا من العلماء الدارسين انذاك، وكان ابنه عبد الله وغيرهم ممن سميناه لكم. اما مؤلفاته فهي بين ايديكم تقرؤونها وتتجاوزونها بين بين واخرى، وتسمعون الدروس من الشيوخ في الشرق وفي الغرب يركزون عليها ويذكرون بها ويدرسونها لغيرهم من تلامذتهم ومن اخوانهم ومن طلابهم، لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها العباد والبلاد هذه الشجرات كثيره وإضاءات قليله على سيره ذلك الامام الجهل العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه واسعه. والله تبارك وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا. الأخوة اللي عنده سؤال معنا سؤال أو سؤالين يستفيد من عند الشيخ أسئلة، يعني هل كان له سؤال تفضل في هذا الموضوع ولا في غير ذلك هذا الموضوع. نعم لا نعم نعم. يقول أرجو أن تشرح لنا الأصول الثلاثة، بارك الله فيك، واختيار موفق يدل على صاحبه. وأقول يعني مسألة الأصول الثلاثة قد شرحت هذا المتن شرحا يسيرا، وهو موجود على الشبكة الحكومية على أكتب أبو سفيان السلمي شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب شرحتها في 7 شرطات أو 8 شرطات. والأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، وهي الأسئلة التي يسأل عنها كل عبد في قبره: ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن ملكين أسودين أزرقين يأتيان إلى الإسلام ويجلسان فيسألان هذه الأسئلة الثلاثة: إن كان من المؤمنين فسيقول ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان من غير ذلك من المنافقين أو الكافرين فلن يستطيع أن يقول ذلك، يقول ها لا أدري، ثم يفتح عليه من العذاب والعياذ بالله إلى قيام الساعة، ثم يعذب في نار جهنم والعياذ بالله. وإن كان هذا الرجل يحفظ هذه الإجابات عن ظهر غيب في هذه الحياة الدنيا، إن كان يرجل جهنم ربي الله وهو والعياذ بالله لا يهتم بلا إله إلا الله ولا يجتنب لنواقض لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله وربي الله وهو إذا غضب لأمر تاب من أمور الدنيا أول من يسب الله والعياذ بالله، لا يستطيع أبدا أن يسب رئيسا أو ملكا أو حاكما، وإن كان هذا الحاكم من أكبر خلق الله من أعدى الدين من أعداء الدين، لا يستطيع أن يسبه لما قام بنفسه من تعظيم ذلك الحاكم من دون الله، ولكن والعياذ بالله يسب الله جهارا نهارا والعياذ بالله ثم يقول انه سيقول ويوفق ان يقول ربي الله. يقول ديني الاسلام ثم يتحاكم ويسعى للحكم بغير الاسلام. هذا هل يستطيع ان يقول ديني الاسلام؟ لن يستطيع. وان كان ينتظر في الدنيا ان دين الاسلام وكتب له في جوازه وفي جدارته التعريفيه مسلم وهو ابحث ما يكون عن الاسلام، يسعى لحرف الشريعه ولحرف الحكم بالشريعه الاسلاميه ثم يقول انه سيوفق انه سيقول ديني الاسلام. يقول نبي محمد وهو لا يتحاكم بشأن محمد صلى الله عليه واله وسلم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمون، اي يا محمد صلى الله عليه واله وسلم فيما شجر بينهم. يقول نبي محمد وهو لا يصدق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الاخبار التي تتعلق سواء كانت تتعلق بالغيب او تتعلق بالشهاده من الامور التي تحدث في اخر الزمن الى غير ذلك. يقول نبي محمد واسهل ما عليه انه يرد حديث محمد صلى الله عليه واله وسلم، لا يستطيع ان يبقى دونا من الاوانين ولا بدلا من البنون ولا نقاشا من الانظمه، لا يستطيع ان يرد على وزير ولا على امير ولا على شخص معظم، لكنه يستطيع وهو جالس على ملكته ان يرد حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم المعصوم الذي لا يخرج عن الهوى منه والا وحي يوحى صلى الله عليه واله وسلم. فامثال هؤلاء لن يوفقوا ابدا ان يقولوا ويجيبوا بالاجابات السليمه الرشيده في قبورهم. وعندما نقول في قبورهم نعني حياه البرزخ سواء قبر او لم يقبر، لان الاصل والاغلب الناس انهم يقبرون، فلذلك سميت بحياه القبر او نحو ذلك، ولكنها حياه البرزخ. وانما خرج ذلك مخرج الغالب لان اكثر الناس يقبرون فسمي بالقبر ونحو ذلك. فإذا كل إنسان يسأل في حياته الزوجة هذه الأسئلة ساعدت للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون إياكم من الموفقين المسلمين في الإجابات الرشيدة السديدة. وروي وإن كان بإسناد ضعيف ولكن أخذ في هذه الإجابة وهو مما يستهزأ به، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما توفي ووضع في قبره رآه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في المنام، وأنه قد جاءه الملكان الأزواجان الأزرقان منكر ونكير كما في الصحيح، وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة بشر وبشير وهي لا تصح، وإنما الصحيح منكر ونكير. أقعد عمر بن الخطاب فجلبهما عمر من ثيابهما وهزهما وقال لهما فرقتكما. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. لا طبعا كثير من مسائل التكبير انما كثر فيها اللغط والكلام والاخذ والرد لغياب الحكم في الشريعه ولغياب قضاء الاسلام، لذلك تجد ان كثير تختلف عليه أمثال هذه المسائل واضحة نحو ذلك. لو أن إنسانا سب الله سبحانه وتعالى أو النبي أو الدين أو قال كلمة كفر والعياذ بالله في غضبه لكان بذلك كافرا ولا يعذر بالغضب. متى يعذر؟ يعذر عند حالة واحدة وهي الإغلاق. الإغلاق ليس هو الغضب. كل شخص غضب فسب الله قال يعذر في غضبه. لا، هل يستطيع أن يتوالى في هذا الغضب؟ هل يستطيع أن يسب الأمير في هذا الغضب؟ هل يستطيع أن يسب الوزير في هذا الغضب؟ لا يستطيع. هو كاذب في غضبه هذا. فإذا هو لم يعظم شعائر الله لذلك قال ما قال. فليس أي غضب يعذر به صاحبه، وإنما نقول الإغلاق. ما هو الإغلاق؟ الذي لا يعي الإنسان معه ما يقول أو ما يفعل. يقال له يا فلان أنت قلت كذا وكذا، يقول أنا قلت، معاذ الله أن أقول ذلك. ولا يذكر أنه قال. لماذا؟ لأنه وصل حالة الإغلاق. لا يذكر ما يقول، لا يعي ما يخرج منه من أفعاله وأقواله. فهذا الذي يعذر، هذا الذي يعذر. لماذا؟ لأنه لم يقصد الكلمة المكفرة أو القول المكفر، لم يقصد القول أو الفعل. أما لو قصد القول المكفر أو الفعل المكفر فقد كفر به، قصد الكفر أو لم يقصد الكفر. إذا قصد القول أو قصد الفعل المكفر كفر، سواء كان غاضبا أو راضيا، مستهزئا أو جادا، كفر. إلا إذا لم يقصد الفعل. كيف لم يقصد الفعل؟ كان يكون سب لسان، يسب لسان كما حصل من ذلك الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال أخفى من شدة الفرح لما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال العلماء كذلك أخفى من شدة الغضب، وهو سب لسان، وهو سب لسان ونحوه. هذا الذي يعذر فيه. أما غير ذلك فلا يعذر، والله تعالى. نعم. في بدر عن معنى لا تعلم. نعم. إذا كفر في المنام أو إذا قال كفر في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني قال رجع القلم عن ثلاثة، عن الماء حتى يستيقظ، وعن المجنون أو المعتوه حتى يفيق أو يعقل، وعن الصبي حتى يختلف. فالذي يقول قولا مكفرا في المنام او يفعل فعلا مكفرا في المنام كان تقع رجلا مثلا على المصحف او نحو ذلك، فهذا معذور. لما معذور؟ ما يجيب؟ لانه في حاله مرفوع عنه، رفع عنه حاله اخلاق بغيبوبه. لا، ما هو المناخ الذي تعلق عليه الاحكام؟ لما لا يكون ذلك؟ لأنه أولا طبعا ذهب العقل، وهذا هو العقل من هذا التكليف. ثانيا لم يقصد الفعل المكفر ولا القول المكفر، إنما هو قال ذلك أو فعل ذلك في غياب شبه كامل لعقله أو جزئية أو نحو ذلك لعقله في حالة نومه، في حالة نومه وكذلك في حالة الإغماء وفي أمثال ذلك. ومن كذا ذهب عقله بمباح كان يشرب شرابا يرمه عصيرا، وإذا فيه مسكر فذهب عقله فتفوه الكفر فهذا يعذر. كذا لو ذهب عقله فتمس في دوار أو نحو ذلك فهذا لو صدر كفر أو نحو ذلك فهذا يعذر. أما لو ذهب عقله في سكر محرم فهذا قد سلف العلماء فيه، قد سلف العلماء في امره. سنة الفجر كما أن صلاة الفجر هي بعد طلوع الفجر الصادق، بعد طلوع الفجر الصادق. إن كان عندك من المؤذنين مؤذنا يتحرى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن مؤذن والإمام ضامن، والإمام ضامن. فإذا أذن المؤذن في وقت الفجر الصادق عند ذلك، بعد ذلك قد دخل وقت الفجر، فعند ذلك يشرع لك ان تصلي سنه الفجر كما يشرع لك ان تصلي فريضه الفجر. نعم.